الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: بالنسبة للمرأة التي تربط رأسها من الوراء بربطة رأس، هل يلزمها إزالة تلك الربطة عند مسح الرأس في الوضوء؟ الحمد لله، لا يلزمها أن تحل هذه الربطة إذا كانت يدها سوف تمر عليها، لأن المقصود هو تعميم الرأس بالمسح، وليس المقصود أن تأخذ كل شعرة حظها من المسح، وإنما تعميم مجمل الرأس وعمومه بالمسح. فإذا كانت يدها ستمر على هذه الربطة فإن هذا كاف في مسح الرأس ولا يلزمها أن تحله، والله أعلم.